الله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نكثر من الصلاة على النبي في هذه الليلة المباركة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام وإلى الاعتراف بنبوته والإقرار بها. يواصل الملوك والرؤساء في أنحاء الديار ويدعوهم في ذلك إلى الإسلام وإلى الإيمان بنبوته ورسالته. قال: وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، أي يطلب من المقوقس وإلا من كسرى وإلا من هرقل وإلا من أي ملك، أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، إذ الرب الحق هو الله والمعبود الحق هو الله، وليس هناك ما يجوز أن يعبد الإنسان إنسانا. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الآية من سورة آل عمران، إلى قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، الآية، إذ لا يعبد إلا الله ولا رب سواه. والآن معنى هذا الحديث الطويل من أطول أحاديث البخاري، فلنعش هذه الدقائق بإذن الله مع سلفنا الصالح. بسم الله. قال الشيخ ليستدل على أن الرسول كان يواصل ويكاتب ويدعو إلى الإسلام وإلى الإيمان به، ذكر هذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن عبد الله صحابي وأبوه صحابي، أنه أخبره هذا بن عتبة أخبره ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام ملك الروم، كل من ملك الروم لقبه قيصر، كل من ملك الأحباش لقبه النجاشي، كل من ملك الفوارس لقبه كسرى، وهكذا ألقاب دائمة. قال كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وبعث بكتابه إليه مع دحية ابن خليفة الكلبي، هذا الرجل الجميل الطلعة الكيس الفاضل في آدابه وأخلاقه، وقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفيرا كان يرسله إلى الملوك والرؤساء، هذا الذي يتمثل جبريل به يدخل على الناس وكأنه دحية وهو جبريل. قال وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر، الرسول سياسي عظيم، أولا اختار الشخصية المناسبة للسفارة وهي الكاملة العقل والبدن والدين والرأي، ثانيا لم يقل اذهب به إلى ملك الروم، لا ابعث به إلى الأمير أمير بصرة تحت إمرة قيصر وهو يرفعه، نحن الآن أصلا نكتب للملك خطأ، كان المفروض نكتب للأمير وهو يرفع، فالرسول عرف هذا، أولا إلى أمير بصرة تحت إمارتي أو ملكي قيصر، وملك أو أمير بصرة يرفعه بدوره إلى الملك قيصر، وهذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا كان ارتجالا وممكن يخطئ ويصيب؟ لا لا، هذا ناتج عن تدبير إلهي وتعليم رباني، والرسول مؤهل لذلك. قال كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر دحية أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. قال وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله، هذا أحسن منا، نحن إذا انتصرنا نغني تعرفون أعياد، وأما قيصر لما نصر الله على المجوس على فارس شكر لله تعالى، قال لأمشين على قدمي إلى بيت المقدس شكرا لله. هل عرف المسلمون هذا؟ أظن ما عرف. إذن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، هذا مسيحي عرف كيف يشكر الله، والله لو انتصرتم يعرف في الأيام الماضية على إسرائيل لما بقي من يسمح له أن يقول الله ربي في أكثر بلاد العرب، لكن تدبير ذي العرش جل جلاله، احمدوا ربكم وسلموا له في تدبيره فإنه العليم الحكيم. قد يقول الموسوس في الجلسة إيش هذا التزمت كيف يتم هذا، والله أعياد الاستقلال يندج بين الإنسان منها عما ارتكب فيها من الباطل والشر، أعياد الاستقلال فقط ما انتصار على إسرائيل. وما هو السبب؟ الجهل، أمة أعرضت عن ربها وكتابه من قرون، ماذا تفهم كيف تعيش؟ تتخبط. والشاهد عندنا في هذه اللطيفة أن قيصر قال لما كشف الله عنه جنود فارس ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت بالفعل، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا هو الغلب في بضع سنين، لكن شكر الله مشى على رجليه لوجه الله ليزور بيت المقدس ونحن نفرفش. لا تغضبوا كلمة نحن نتكلم على المسلمين عامة، لا تكونوا كالأطفال، والعبرة بالأكثرية ما هي بالأقلية. الحمد لله أذكر جماعة الحاج رابح ومسعود لما استقلت الجزائر مشوا على أقدامهم ليصلوا صلاة الانتصار في مسجد قوبة، لكن واحد من 50 مليون ما يذكر، لكن إذا استقلت إن شاء الله الأفغان نصلي صلاة الفتح إن شاء الله في كابول، هكذا وعدنا 8 ركعات في كابول. لكن ما أبعد هذا، والذنوب كالجبال شبه المستحيل. إذا نظرنا إلى ذنوبنا أنى لنا هذا، وكيف تقر أعيننا ونحن يعلم الله ما نحن عليه. إذن قال وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله، أي أعطاه البلاء الحسن وهو النصر، دفع عنه العدو. قال فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه. لما قرأ الكتاب قال لرجال اطلبوا لي حجازيا من رجالات محمد يحضر عندي ليسأله. قال لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أنه كان بالشام في رجال من قريش، لأن التجارة أغلبها من الشام لا من فلسطين إلى مصر، أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش معاهدة صلح الحديبية مدة 10 سنين. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، قيل كان في غزة، عثروا عليه في غزة من بيت المقدس دخل غزة. قال ففي بعض الشام، ولفظ الشام قديما يطلق على فلسطين والشام كلها. قال فانطلق بي وبأصحابي رسول قيصر حتى قدمنا إيليا فلسطين، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه تاج الملك، وإذا حوله عظماء الروم جنرالات وزراء. فقال لترجمانه، إن هم ما يتكلمون العربية أو يتكلموها ويجحدها، قال سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، اسأل هؤلاء أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فقلت أنا، فقربهم إليه، فقلت أنا أقربهم إليه نسبا، من بين الحاضرين. قال: ما قرابته ما بينك وبينه؟ اشرح لي معنى القرابة، ابن عم، خال، جد، كذا. فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري، وإن كان أموي لكن من بني عبد مناف. فقال قيصر: أدنوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. عفريت هو أيضا، وكيف يملك وهو بهلول مثلي؟ ما أصبح مالكا إلا كان. فجاب رجالات أبي سفيان جعلهم وراه كالسد، إذا أرد يهرب بكلمة يسأل الترجمان ويقول ما قاله حق وإلا باطل، يتخذ منهم شهداء على كلامه حتى ما يزور. والعرب ما كانوا يزورون في ذلك الزمان، ما يعرفون الكذب. قال ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوا. إذا كذب أبو سفيان قال كلمة كذب، ردوا عليه قلوا كذبت، ليس الأمر كذلك. هذا قيصر، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر من أن يعثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكن منع عن الحياء أن ينقل عني أصحاب الكذب. لما؟ لأن محمد عدو بسفيان في هذا الظرف بالذات، وخصم ألد، وجاءت المناسبة ليشوهه عند قيصر، تبهتم، ليحظى بالمنزل العالي عند قيصر. لكن انظر، قال حيائي من أن ينقل عني الكذب، ما كذبت، لولا هذا لكنت أقول وأقول. عدو يقول في عدوي في مناسبة كهذه. قال: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ما قال إلا الصدق. ثم قال لترجمانه، أي قيصر قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم، شريف وإلا وضيع، عالي وإلا منخفض، كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، صاحب نسب عالي وشريف، وهو كذلك. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ دعوى النبوة هل ادعاها واحد من عائلته وأسرته قبله؟ قال: قلت لا، ما ادعى احد. قال: فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل ان يقول هذا القول؟ قال: قلت لا، ما نتهمه بالكذب. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ هذا يطلب الملك لان اسلافه كانوا ملوكا. خلي نضرب بهذه رأس القوم لأنهم ما يعلمون. ما يصح ولا يجوز في دين الإسلام أن تأتي بسلوك مثل بفلاح، براعي بقر، بنجار، بكذا، وتملكوا على أم، ما يجوز هذا. الناس ما يفهمون، والله ما يجوز. لا بد وأن يكون هذا الملك شريفا في أسرة عريقة في الشرف، قديمة في الملك. أما شخص تأتي به من السوق وتملك، من يطيعه؟ شخص أزيدكم وإلا، عندنا في المدينة كذا روي لي لما ارتفعت الأراضي من حوالي 20 سنة كان رجل عنده حوش ممكن اشترى ب100 ريال ب200 ريال. فاجأه أحد الإخوان قالوا تبيع الحوش بكم؟ قال 1,000,000. قال 1,000,000. فقد عقله. فالشخص الذي ما كان أهلا للمال ولا للكمال ولا للعلم ولا للمنصب ولا وتأتي به وتضحه يفقد عقله، والله قد يصاب بالجنون. ما كان يملك ريال يصبح على خزائن ملؤها المليارات، كيف يبقى؟ تفهمون هذه السياسة وإلا؟ ادرسوا القرآن والسنة تتعلموا، ما هو سياسة الغرب. فهذا لما يسأل هذا الملك هذا السؤال؟ هل فيه من أسرتي من ادعى الملك في يوم الأيام؟ لو قال نعم قال إذن هذا يريد الملك ما هو نبي، هذا يعمل لاسترداد ملك آبائي وأجدادي. قال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلنا لا. قال فهل كان من آباء من ملك قبل؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. هذا الرجل حكيم، هذا من يتبع هذا الرجل؟ أشراف البلاد وإلا الفقراء والضعفاء؟ قال الضعفاء هم لا يتبعونه. لما ما يتبعوا الأغنياء والأقوياء؟ لأنه ينقص من قوتهم ومالهم وسلطانهم، يصبحون أتباعا كما قال أبو جهل، نصبح أتباعا ليتيم أبي طالب، والله ما آمن به. أما الفقراء والضعفاء خلات فارغين، تبه حيث لوحت لهم بالخير قالوا لبيك، ما عندهم ما يدفعون. قال فهل هذا القول؟ نعم. فقال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاهم؟ قلت بل ضعفاهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. هنا لو أراد يكذب لكن ما استطاع، لو كانوا ينقصون كانت الدعوة ما هي سليمة أبدا، لكن ما داموا يزيدون معنى الدعوة صحيحة، فلهذا الناس يدخلون ولا يخرجون. لو كان اتهموا بالكذب وأوه باطلة الذين دخلوا يتخلون عنها، ولكن ما تخلى واحد أبدا. قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا، إذا دخل أحد ما يخرج، يعني إنكارا لدينه أو سقطا له أبدا. قال فهل يغدر من الغدر؟ قلت لا، ما يغدر. نبي يغدر؟ الغدر من صفات الهابطين الضعفاء، كيف يغدر؟ قلت لا. قال ونحن الآن منه في مدة، نحن نخاف أن يغدر بنا. هنا وجد فرصة. الملك الرومي سأل أبا سفيان هل يغدر هذا الرجل الذي يدعي النبوة؟ قال قلت ما يغدر، ولكن نحن الآن معه في مدة 10 سنوات عهد، ونحن الآن خائفون أن يغدر بنا. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا انتقصته به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. هذه فقط، لأن هذه الكلمة محتمل كونهم خائفين منه، خائفين، لكن الغدر ما غدر صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد هذه الفرصة. اسمع ما يقول. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا في أسئلتي أنتقصه بها، أي أنتقص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، لا أخاف أن تؤثر عني وتنقل كذبا غير هذه، وهي قوله نحن معه في معادة ونحن خائفون أن يغدر بنا، هذا الذي استطاع. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا، مر لنا ومر له، دولة لنا ودولة له، وسجالا السجل هو الدلو، دلو لنا ودلو له، الذين يستخرجون الماء من البئر بالدلو، ما يأخذ الواحد الدلو طول النهار، يأخذ يملي سطل يعطي للثاني، هذا معنى سجالا. قال وكانت الحرب بين دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه أخرى. قال فماذا يأمركم به؟ ما هي الأوامر التي يصدر يطالب بماذا؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. صدقت يا أبا سفيان. وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ينهانا عن عبادة آبائنا التي كانوا يعبدونها. قلت ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، إذ ما كانت يومها إلا الصلاة لا زكاة ولا صيام. ويأمرنا بالصلاة والصدقة، ليست زكاة ولكن إنفاق في سبيل الله، والعفاف والاكتفاء بما أعطاه الله، والوفاء بالعهد والذمة. قال وأداء الأمانة، من اؤتمن أمانة يجب أن يؤديها، بهذا كان يأمر صلى الله عليه وسلم. فقال لترجمانه، قال الملك قيصر للترجمان الخاص، قال لترجماني حين قلت ذاك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث وتنسب في أشراف قومها، على علم الرجل، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أنه لا، ما قال بأحد. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول من قبله، بقوم قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قلت لا، بالكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، إذا بدأ الإيمان ينتشر حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولا، يدال عليكم المرة ويدال علي وتدال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون له العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج. قرأ في التوراة والإنجيل: وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج إلى حيز الوجود. شهادة قيصر: ولكني لم أعلم أنه منكم. مع الأسف ما كنت أعلم أنه سيكون منكم أيها العرب، لأن الهوامش والشراح للتوراة والإنجيل عموها وطمسوها إلى الآن، لكن النص موجود، لكن منين يقولون لا ليس من العرب؟ ولكن لم أعلم أنه منكم، وإن يكو ما قلت حقا، وإن يكو ما قلت يا أبا سفيان حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. الله أكبر، وقد ملكها. إن كان ما قلت يا أبا سفيان حقا فقد يملك ما تحت قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي، لغسلت قدمي. سبقك الأصحاب ما بصق بصاق حتى تلقفوها قبل أن تنزل إلى الأرض، ويدهنوا بها ويتمسحوا. قصة الحديبية: ما يتنخم نقام ولا يدفل تفلة إلا وتتلقف الأيد، وهي والله لأطيب من المسك الهند، من المسك الأظفر. هذا الرجل جاهل وإلا عالم؟ عالم، علمه وصل به لهذا، لو ما درس ما يعرف. قال: ولو أرجو أن أخلص إليه، لو كان في الإمكان، ما هو في الإمكان ينزع تاجه ويمشي بهلولا سائحا حتى يصل، أهل رجال ما يقبلون، يتنازع عن ملكه، جرباهم وفشل، صاحوا كالحمر. قال: ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه وتحملت ما تحملت. ثم قال: ولو كنت عنده لغسلت قدمي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه طلب رجاله أن يحضروا له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصله من طريق عظيم بصرة. قال: فقرأه فإذا فيه بالحرف الواحد، والكتاب موجود عندنا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه كتابي يعطيه أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآية الحديد مبينة لهذا. فإن توليت، رجعت بعدما قاربت وعرفت، فعليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين البسطاء الذين تحكمهم، وغششتهم ولم تأمرهم بالإسلام، الإثم تحمله أنت، لأنه لو أسلم أسلمت البلاد، فإذا شح هو بملكه وأبى أن يسلم بقيت العامة كافرة يأخذ وزرها. فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، وفي لفظ الأكارين: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبدكم ولا تعبدوننا، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أخذه الرسول من سورة آل عمران بالنص. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته وانتهى منها علمت، لا، علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، صاحوا حاصوا حيسة العمر وجربهم، جمعهم في بهو عظيم وارتقى إلى شرفة من شرفات القصر وقال لهم: إن هذا رسول حق ونؤمن به ونتبعه. فصاحوا والعياذ بالله صيحة الصليبيين، فقال: لا، أنا أردت فقط أن أختبركم، هل أنتم أقوياء في دينكم ثابتين وإلا لا؟ من جاء يضحك عليكم. ففرحوا سكتوا. يبقى هل هو مات على الإيمان أو غرت الحياة الدنيا وأبى أن يفرط في ملكه وسلطانه؟ أهل العلم يفوضون هذا لله. قال: فعلت أصوات الذين حولهم من عظماء الروم وكثر لغطهم، كلام ضجيج، فلا أدري ماذا قالوا لأنهم يتكلمون بالرومية. فأبو سفيان قال: ما ندري ماذا يقولون، لكن الضجيج والصخب أنكروا، كيف نصبح أتباع للعرب؟ إذن قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علمت على أصوات الذين حولهم من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، معناه أرادوا أن يضربوهم، خاف أن يقتلوهم، فأمر بنا أخرجنا، أبعدوا من الثورة. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة ينتقصونه بها لأن الموضع التي أوضعته، لقد أمر أي عظم أمره وعلى كعبه أمر أبي كبشة. فقال: فلذا ملك بني الأصفر يخافه، فلذا ملك بني الأصفر يخافه، بنو الأصفر هم الروم مطلقا. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا من تلك الساعة، انتهت العنترية والتفوق، ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. لما؟ لأنه يسقط من ملكه. أبو سفيان كالملك في مكة، آل أمر قريش له، فكيف ينزل؟ فلهذا دخل الإسلام في قلبي وهو كاره، ولكن إذا أناره استراح، ينقلب الكره حبا. هذا الحديث عرفتم فوائده، أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبوة قطعية، لا يخطو ببال عاقل أنها باطلة أو كذبة أبدا. هذه شهادة عالم من علماء الروم. عرفتم أن العرب كانوا أوفياء لا يعرفون الكذب، ولهذا الرسول سئل المؤمن يكذب؟ يمكن يسرق يمكن يكذب؟ لا ما يكذب، من أسوأ الخصال وأقبح الكذب، لأن العبد إذا كذب انتهى أمره، من يصدقه؟ لو أخذنا نكذب كلنا انتهت الحياة، كلما أخبرتني يقول يكذب، أخبرك أنا تقول الشيخ يكذب، أمك تخبرك تقول ممكن تكذب، إذا كيف تنتظم الحياة؟ يفسد الكون. فلهذا الكذب من أسوأ الصفات وأخس وأحط الخلال. وعرفتم قيمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هيرقل يقول لو انتهيت إليه لغسلت قدميه. وعرفتم أنه كان يراسل الملوك ويختار السفراء ويدعوهم إلى الإسلام، أسلم ماذا يسلم؟ قلبه ووجهه لله، تسلم من عذاب الله. وفي أن المسلمين عليهم أن يدعوا أهل الكتاب، لا يغزونهم حتى يدعوهم. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا صباحا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له، فأمر فدعا له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. تقدم في السيرة أن علي راجع القهقرة لأنه قال امضي على رسلك ولا تلتفت، فكيف يعمل يلتفت؟ قال لا تلتفت، فرجع القهقرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقاتلهم؟ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال نعم. هذا هو سر القتال عندنا، نقاتل الأبيض والأسود والأصفر لأي شيء حتى يكونوا مثلنا في الإيمان والإسلام والإحسان والسعادة في الدنيا والآخرة، لا لغرض آخر. فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يوحدون الله ويعبدونه بما شرع، التوحيد الله وعبادته بما شرع هما سلم الكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة. قال فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام، وهذا باب دليل الباب، أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم ما جمع حمير؟ الحمر ناقة حمراء، جبل أحمر، لأن الحمر من الإبل أجودها أغلاها ثمن وأحسنها، والنعم يطلق على الإبل هذا اللفظ، الأنعام يشمل الإبل والبقاء والغنم، أنعام والنعم هذا اللفظ يطلق على الإبل، جمال ونوق. والشاهد عندنا في نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال اغدوا على رسلك وانزل بساحتهم وقبل أن تقاتلهم أعلم برسالتك ما هي. ولما أذن له بشروا بهذه البشرى وأقسم بالله فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ولهذا سافر الناس والله من هذه المدينة إلى بحر الهند والسند إلى الأندلس لهذا الغرض، لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، لم يقاتلهم بالليل فجأة في الظلام حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك عن القتال وعدل، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا وحصل هذا، فأصبحنا حتى الصباح كما سيأتي. وقال وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا.